قال رسول. طبعا معنى القرآن غنى لا فقر بعده، طبعا هذا الحديث لا طبعا ضعيف، لكن من حيث المعنى لو أراد الإنسان أن يفهم معناه قال القرآن غنى لا فقر بعده، غنى لا فقر بعده، فمن استغنى بالقرآن وجد في قلبه من الأنس والخير والعلم والبركة ما يغنيه، ووجد في القرآن من التوجيهات ما تجلب له السعادة والغنى. لو قرأ قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني أسباب الغنى هي موجودة في كتاب الله عز وجل، التقوى والعمل الصالح، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيضا الإنسان يمكن أن يستغني بالقرآن والعيش مع القرآن عن الكتب، لكن لا يمكن أن يستغني بالكتب عن القرآن، فهو الكتاب الذي يمكن أن يستغني به الإنسان. نعم لا شك أن الإنسان لا بد أن يعرف السنة حتى يعرف الأحكام، إلا أن المقصود أن القرآن هو أغناها وأكملها وأجلها وأشفاها، وصاحبها معزز مكرم في الدنيا، أو صاحبه معزز مكرم في الدنيا، مقدم في المحاريب، مقدم في الدفن وغيرها، وكذلك أيضا مكرم ومعزز في الآخرة.